إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله في كتابه أصول الإيمان، قال: قال وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. قال: رواه البخاري. أبو موسى رضي الله عنه سبقت ترجمته، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. إذن هذا الحديث في إثبات صفة الصبر لله سبحانه وتعالى، وفي إثبات أن صبر الله عز وجل يفارق صبر المخلوقين، لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، وكذلك سائر صفاته. ولذلك قال الحديث: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. وأحد نكرة في سياق النفي فتعم كل أحد، فلا يكون صبر أحد كصبر الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل موصوف بالصبر، وأما الصبور فليس من أسماء الله، مع أن هذا مشهور عند الناس أنه من أسماء الله الحسنى، وهذا ليس ثابتا لا في الكتاب ولا في السنة الذي ثبت الصفة والفعل. وأما الاسم فليس بثابت، وشرط أن يكون الاسم ثابتا لله سبحانه وتعالى أن يكون قد ورد صريحا في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والصبر يقارب في المعنى الحلم، فكونه صبورا سبحانه وتعالى صابرا هو قريب في معنى اسمه الحليم، إلا أن العباد لا يأمنون العقوبة في صفة الصبر، فالله عز وجل قد يصبر على عباده ويعاقبهم بعد ذلك. هذا بخلاف الحلم، فهو أبلغ في السلامة من العقوبة، أبلغ في السلامة من العقوبة. والصبر في لغة العرب يعني الحبس، يقال: قتل فلان صبرا، أي حبسا بلا حول له ولا قوة، فلم يستطع القتال ولا الدفاع عن نفسه. وأما الصبر في الشرع فهو حبس اللسان عن التشكي، وحبس القلب عن السخط، وحبس الجوارح عن إظهار ما يغضب الله سبحانه وتعالى من لطم الخدود وشق الجيوب والتلفظ بما ينافي الرضا بقضاء الله وقدره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. أجمل النبي صلى الله عليه وسلم ثم فصل وبين بعض هذا الأذى، فقال: يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، لكن هل يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه يؤذى من قبل خلقه أم لا يوصف بذلك سبحانه وتعالى؟ هل يوصف الله عز وجل بأنه يؤذى من قبل خلقه أم لا يوصف؟ يوصف. لماذا يوصف؟ لأنه جاء في الحديث قال: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. إذن جاء في هذا الحديث، وسيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، فقال: يؤذيني ابن آدم. وكذلك في سورة الأحزاب يقول الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. إن الذين يؤذون الله ورسوله. لكن ما المراد بالأذى؟ نقول: إن الأذى الذي ورد في الحديث وفي الآية خلاف الضرر، لأن بعض الناس يظن أنك إن أثبتت الأذى يلزم من ذلك أن تثبت الضرر وأن الله سبحانه وتعالى يتضرر بذلك، فنقول: هذا ليس بلازم ولا يلزم من وقوع الأذى وقوع الضرر عليه سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي، وهو أشرف حديث لأهل الشام، حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فالضرر غير لاحق بالله سبحانه وتعالى، وأما الأذى فهو صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فنثبتها على الكيفية التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. لكن نقول: كما أن ذات الله عز وجل تفارق ذات المخلوق، فكذلك كل صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه ومن ذلك الأذى فإنها تفارق صفة المخلوق، فالإنسان قد يتأذى ويصيبه الأذى ويلحقه الضرر، وأما الله عز وجل فهو كامل في صفاته منزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذا الأذى، قال: أصبر على أذى سمعه من الله. فالله عز وجل يسمع بعض عباده، يسمع النصارى يدعون له الولد لأنهم قالوا المسيح ابن الله، ويسمع اليهود يدعون له الولد قالوا عزير ابن الله، والله عز وجل منزه عن الولد والحاجة، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى، وهذا من مقتضى اسمه الصمد، فالصمد هو الذي لا جوف له، وإنما يكون الولد في الجوف، فلا جوف له سبحانه وتعالى، وهو الذي تصمد إليه الخلائق وتحتاج إليه القائم بنفسه، القائم على كل نفس بما كسبت، ولا يحتاج إلى أحد من خلقه سبحانه وتعالى. فقال: يدعون له الولد، أي يكذبون عليه ويؤذونه سبحانه وتعالى، ثم يعافيهم ويرزقهم. ومن هنا فارق صبره صبر المخلوق، فارق صبره صبر المخلوق. فهؤلاء ينسبون إلى الله عز وجل الولد وهو يعافيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، أو قالوا المسيح ابن الله، لا شك أنهم آذوا الله سبحانه وتعالى، وقولهم هذا كفر صريح لا مرية فيه. ولذلك لا يجتمع هؤلاء كما لا يجتمع اليهود مع المسلمين الموحدين في دين واحد وفي طريق واحد. وهذا يبين لنا ضلال هذه الدعوة، أعني الدعوة إلى ما يسمى بالبيت الإبراهيمي والدين الإبراهيمي والملة الواحدة ووحدة الأديان. هذه دعوة باطلة، لأنها تساوي بين الكفر والإيمان والشرك والتوحيد، تساوي بين دين جعل الكمالات كلها لله سبحانه وتعالى على ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونزه الله عز وجل وأنبياءه ورسله عن كل عيب ونقص، تساوي بين هؤلاء وبين أقوام آخرين وملل شتى وديانات باطلة نسبت كل نقص له سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا الحديث في إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وأن الله يحب، أن الله يحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالله عز وجل يحب من عباده المؤمنين المتقين المحسنين الصابرين، فهو يحب ويحب سبحانه وتعالى. وليس الشأن أن تحب الله، لكن الشأن كل الشأن أن يحبك الله سبحانه وتعالى. فإذا أحببك ربك أو إذا أحبك ربك كان سمعك الذي تسمع به وبصرك الذي تبصر به ويدك التي تبطش بها، أي أعانك وسددك ووفقك سبحانه وتعالى. والمحبة التي هي صفة لله سبحانه وتعالى صفة اختيارية، صفة فعل وليس صفة ذات. المحبة صفة فعل وليست صفة ذات، ولذلك تتعلق بالسبب والمشيئة. فالله يحب من يشاء من خلقه سبحانه وتعالى لوجود السبب المقتضي لهذه المحبة. فإذا جاء العبد بما يحبه الله سبحانه وتعالى أحبه الله. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه: إن الله يحب المحسنين، أي عباده المتصفين بصفة الإحسان. قال: يحب التوابين ويحب المتطهرين، أي يحب من عباده من تاب وأناب إليه وتطهر ظاهرا وباطنا. قال: يحب الصابرين، من صبر على البلاء وصبر على الطاعة وصبر عن المعصية. فالله عز وجل يحب هؤلاء. إن الله يحب المقسطين، أي العادلين في ذويهم وما ولوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يحب، ومحبته كما قلنا صفة فعل وصفة اختيار تقع من الله سبحانه وتعالى إذا وجد مقتضاها في العبد وإذا وجد سببها في العبد. ولذلك أهل السنة يقولون إن المحبة تتعلق بالحال لا بالمآل، إن المحبة تتعلق بالحال لا بالمآل. ما معنى أنها تتعلق بالحال؟ أي أنه إذا وجد سبب المحبة من العبد حالا أحبه الله سبحانه وتعالى، وليس الأمر متعلقا بما يوافي عليه العبد ربه، خلافا لمن؟ خلافا لأهل البدع كالأشعرية، فإنهم يقولون إن المحبة إنما تتعلق بالموافاة، تتعلق بالموافاة بالمآل وليس بالحال. ولذلك يقولون: لم يزل الله محبا لعمر بن الخطاب أبدا حتى أيام أن كان في جاهليته، يعني وقت أن كان في جاهليته كان يحب الله سبحانه وتعالى، كان يعبد الأصنام وكان يحب الله سبحانه وتعالى، ويقولون إن هذا إنما هو باعتبار الموافاة وباعتبار المآب، ولا شك أن هذا ضلال مبين، وهذا يخالف ماذا؟ يخالف النصوص، يخالف النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبوه، إن الله يحب أن يحب فلانا الآن فأحبوه الآن. فمعنى ذلك أن المحبة وقعت وقتما حصل سببها، وقتما حصل سببها، وكذلك الغضب، وكذلك الفرح، وكذلك الرضا. كل هذه الصفات إنما تتعلق بماذا؟ تتعلق بالحال وليس بالمآل. لكن لماذا قال أهل البدع ذلك؟ قالوا ذلك لأنهم أرادوا تنزيه الله سبحانه وتعالى، زعموا عن القول بحلول الحوادث وتجدد هذه الحوادث بالنسبة لله سبحانه وتعالى. وهذا لفظ مجمل تحته كثير من الباطل. يقولون لو أننا أثبتنا المحبة الحالية، فالله عز وجل أحب الشيخ عبد العزيز لأنه حضر هذا المجلس، وهذا مما يستوجب المحبة، أحب الشيخ عادل وأحب فلان وأحب علان، ثم يحب غيرهم غدا ثم يحب غيرهم بعد غد، فهذا يعني تجدد المحبة، وتجدد المحبة يعني تجدد الحوادث بذات الله سبحانه وتعالى، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، هكذا يقولون، لأن هذا هو أصل إثبات مسألة حدوث العالم، لأن أخص صفة لله سبحانه وتعالى عند هؤلاء هي صفة القدم، صفة القدم، أن الله أول ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، لكنهم يسمونه بالقديم. طب كيف أثبتوا أن الله قديم؟ أثبتوا ذلك بإثبات حدوث العالم، إثبات حدوث العالم. ما معنى أن العالم حديث أو أن العالم حادث؟ ها؟ أن فيه أمورا تتغير وتتجدد، العالم ليس على صورة واحدة، هناك ليل ونهار وبرد وحر وشتاء وصيف، هذا يحيا وهذا يموت وهذا يولد، وورق الشجر يقع وغيره ينبت، هذه أمور تتجدد وتحدث، فهذا يدل على أنها ليست قديمة. فإذا كان هذا العالم محلا للحوادث ولا يخلو من الحوادث وتجدد الأعراض والجواهر كذا يقولون، فهذا يدل على حدوث هذا العالم، وأن له محدثا وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقولون كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. طيب لو أن الله أحب فلانا اليوم وأحب غيره غدا وأحب غيره بعد غد، يقولون هذا يستلزم تجددا الحوادث والمتغيرات، ويستلزم أن نشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه. ولذلك نفوا كل الصفات الاختيارية وكل صفات الفعل التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمحبة كما قلنا صفة فعل لله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهؤلاء يقولون إن حب الله وبغضه ورضاه وسخطه وولايته وعداوته إنما يتعلق بالموافاة فقط. علمنا معنى الموافاة، أي بالمآل الذي سيموت عليه أو سيكون عليه العبد. فالله يحب من علم أنه يموت مؤمنا ويرضى عنه ويوالي بحب القديم وموالاة قديمة. ويقولون إن عمر حال كفره كان وليا لله، وهذا القول معروف عن ابن كلاب ومن تبعه كالأشعري وغيره، وأكثر الطوائف يخالفونه في هذا، فيقولون بل قد يكون الرجل عدوا لله ثم يصير وليا لله، ويكون الله يبغضه ثم يحبه، وقد يكون الرجل محبوبا لله ثم يبغضه الله سبحانه وتعالى يرتد بعد إسلامه. فعلى قول هؤلاء تجد الرجل يصلي ويصوم ويحج، لكن علم الله عز وجل أنه سيموت على الردة عياذا بالله، فعلى قول هؤلاء إن هذا الرجل وقت صلاتي وصلاحه محبوبا لله، محبوب لله سبحانه وتعالى؟ لا، يقولون ليس محبوبا لله سبحانه وتعالى، لأن الله يعلم من حاله أنه سيموت على غير دين الإسلام. فهذا القول قول باطل، هذا القول قول باطل. ولذلك قال القرآن، قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. متى تقع المحبة؟ إذا اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم. أم أن هذه المحبة قديمة ولو لم نتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذه المحبة وقعت وقت أن اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال وإن تشكروا يرضه لكم. متى يقع الرضا؟ حال شكر العبد لربه سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم محبته ورضاه. نعم، يلزم محبة الله عز وجل دوام التوفيق على التوحيد. سؤال طيب، الشيخ عادل بيسأل هل يلزم من المحبة دوام التوفيق؟ نقول لا يلزم، لا يلزم، لأن العبد قد يظلم نفسه. وكم من إنسان ينحرف عن جادة الطريق بعد أن كان مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى. فلا يلزم، وإلا فلا على قولك هذا نقول إن هذا قد يشعر بالقول بالعصمة، يعني هذا معصوم من الزلل والخطأ والانحراف، وهذا كله ليس بلازم، هذا كله ليس بلازم. لكن من وجد في نفسه طاعة لله سبحانه وتعالى وثباتا على هذه الطاعة، فيجب عليه أن يصبر وأن يثابر وأن يدعو الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم. طيب ماذا وقد هدانا الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم، ها ندعوه سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الصراط، أن يثبتنا على هذا الصراط. ذكر بعض العلماء وهو ابن القيم رحمه الله في المدارج أمورا تتحقق بها محبة الله للعبد، فذكر من ذلك قراءة القرآن بتدبر، وذكر من ذلك أيضا التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، كما جاء في حديث أبي هريرة ولا يزال عبدي يتقرب إلي، قال أول الحديث قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. فالنوافل بعد الفرائض تجلب محبة الله سبحانه وتعالى، وكذلك دوام ذكره سبحانه وتعالى، فالله عز وجل مع من ذكره، ودوام ذكر الله سبحانه وتعالى يدل على محبة العبد لربه، وكذلك إيثار ما يحبه الله على ما تحبه النفس وتهواه وتشتهي، وذلك بأن يخالف العبد شهوته التي هي تخالف رضا الله سبحانه وتعالى، وأن يخالف هواه وأن يخالف شيطانه، كل ذلك من أجل أن يرضي الله سبحانه وتعالى. وكذلك مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة، كما يقول ابن القيم رحمه الله. وكذلك انكسار القلب بكليته بين يدي الله سبحانه وتعالى، بأن يصير العبد منكسرا ذليلا خاضعا لا يعترض على أمر الله ونهيه، وإنما لسان حاله دائما ومقاله سمعنا وأطعنا، لأنه يعلم أنه عبد وأن الذي يأمره وينهاه رب، والله عز وجل لا يأمر العبد وينهى إلا لمصلحته وإلا لما فيه فلاحه في الدنيا والآخرة. وكذلك أن يتصف العبد بما يحبه الله، فالله عز وجل ذكر في كتابه أنه يحب المحسنين، والناس ليسوا على درجة واحدة في الإحسان، ولذلك محبة الله عز وجل للمحسنين ليست على درجة واحدة، فبقدر إحسانك يحبك الله سبحانه وتعالى ويحب التوابين. فمن الناس من يتوب إلى الله عز وجل توبة كاملة، ومنهم من يتوب توبة ناقصة، ولكل قدره من المحبة، ويحب المتطهرين ويحب الصابرين ويحب المقسطين. فإذا علم العبد أن الله عز وجل يحب هذه الصفات سعى في الاتصاف بها حتى يحبه الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، نعم، قال الله سبحانه وتعالى: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر، ويده التي يبطش بها. قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. أراد الله سبحانه وتعالى بذلك أن يبين أنه إذا أحب العبد سدده ووفقه وأعانه، ما دام يأتي بما يجلب هذه المحبة، ولا يطرأ في ذهن سليم وعقل سوي أن الله عز وجل يكون هو نفس السمع ونفس البصر ونفس اليد. ولذلك قال: ولئن سألني، ولئن سألني، ففرق الله عز وجل بين العبد والرب، فبين أن هناك سائلا ومسؤولا. قال: ولئن سألني، أم قال ولئن سألت نفسي؟ قال: ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني. فهناك مستعيذ ومستعاذ به سبحانه وتعالى. ولذلك سياق الحديث لا يدل على ما ذهب إليه أهل الحلول والاتحاد، لأنهم يستدلون بمثل هذا الحديث وبحديث: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ ها، قال: أما علمت أن فلانا استطعمك فلم تطعم؟ أما لو أطعمته لوجدت ذلك؟ فسياق الحديث نفسه يرد هذا الفهم، لأنه قال: استطعمتك فلم تطعمني، ثم قال: أما علمت أن فلانا استطعمك؟ فبين أن المراد استطعام العبد، وأن الله عز وجل يجازي المطعم على ذلك. فالنظر في سياق هذا الحديث يرد هذه الدعاوى التي يأتي بها هؤلاء الذين يقولون بالحلول والاتحاد والوحدة، كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض، كل هؤلاء. سيدنا، لوجدتني عندك بمن الحديث؟ نعم، لوجدت ذلك عندي. لفظ الحديث إنه وجدتني عندي. لا، لوجدت ذلك عندي. وكذلك لو أن لفظ الحديث نتحقق من ذلك، لو وجدتني عنده، فالمراد بماذا العنديه هنا؟ النصرة والتأييد والجزاء، نعم، والسمع والبصر والإحاطة، نعم، حديث نعم، هو نفس الحديث، نعم، يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني، أما علمت أن فلانا قد مرض؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ولوجدت ذلك عندي؟ فسياق الحديث نفسه كما قال ابن تيمية وغيره يرد هذا الفهم الذي يذهب إليه هؤلاء. قال: وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال: رواه الجماعة، يعني أصحاب الكتب التسعة. فهو حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحاديث الرؤيا رؤية الله سبحانه وتعالى كلها متواترة وثابتة عن رسول الله سبحانه صلى الله عليه وسلم. يقول عن جرير بن عبد الله، جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل الأمير النبيل الجميل كما وصفه الذهبي رحمه الله في السير، قال الأمير النبيل الجميل أنه كان جميل الوجه وكان من أحسن الناس خلقا رضي الله عنه، وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهه كما يقول هو عن نفسه رضي الله عنه. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا في العام العاشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم هو وقومه، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرق ذا الخلصة، وذو الخلصة هذا صنم كان يعظمه أهل الجاهل أهل اليمن جدا، وكان يسمى بكعبة أهل اليمن، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليحرق ذا الخلصة وليهدمه، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يكاد يثبت على فرس، يعني لا يستطيع أن يثبت على الفرس، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ودعا له ودعا أن يجعله هاديا مهديا، فكان لا يقع من على فرسه صلى الله رضي الله عنه، وأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في 50 و100 فارس فحرقوا ذا الخلصة وخربوا. وله قصة جميلة يعني نحتاجها في هذه الأيام، وذلك أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، فأرسل ذات يوم خادمه ليشتري له فرسا، فجاء بالفرس فلما جربه جرير رضي الله عنه وجده يساوي أكثر من ثمنه، يعني هذا الخادم اشتراه 300، فأخذ جرير رضي الله عنه هذا الفرس وذهب إلى البائع وأخذ يزيده في الثمن حتى أوصله إلى 800. وطبعا احنا عندنا فرصة، يعني احنا الآن نسأل الله السلامة والعافية، يعني اللي تغلبه العبه كما يقولون. فتعجب الرجل البائع يعني وقال لما تصنع ذلك؟ قال لأني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، نصح لكل مسلم. فأنت الآن لو واحد مثلا جاء لك بهاتفه يريد أن يبيعه ماذا تصنع؟ ها، تساومه حتى تبخسه حقه، هذا هو الأصل والله في الناس حاليا، وأنت تعلم أن هذا الهاتف يساوي أكثر من ذلك بكثير، ربما أخذ الرجل المال وانصرف وتفرح أنت بهذا المال. انظر ماذا صنع جرير رضي الله عنه، رد الفرس مرة أخرى وزاد في ثمنه لأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. فيقول جرير رضي الله عنه كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، أي كان مكتملا لا خفاء في ذلك، كل من ينظر يقول هذا هو القمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أي لا يصيبكم ضي، أي تعب ومشقة، تعب ومشقة، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. إذن هذا الحديث في إثبات ماذا؟ في إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، قلنا وهذا مقطوع به عند أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم في ماذا؟ في العرصات، أي في موقف القيامة، ويرونه في الجنة، يرونه في الجنة. طيب، هل يرى غير المؤمنين ربهم في عرصات القيامة؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال نعم يراه جميع الخلق، لكنهم لا يرونه، أعني المنافقين والكفار، لا يرونه رؤية نعيم، وإنما رؤية حساب، رؤية حساب. وجاء في الحديث، دللوا على ذلك أنه قد جاء في الحديث: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، تبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، أي يرونه، فقالوا في العرصات يرى جميع الخلق الله سبحانه وتعالى المؤمن والكافر، وأما في الجنة فلا يراه إلا المؤمنون. ولذلك قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أعداءه دل ذلك على أنه سيراه أولياؤه المؤمنون، وهذا كما قلنا مقطوع به عند أهل السنة والجماعة. وهذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان واضح على أن هذه الرؤية رؤية حقيقية، وأنها رؤية بالأبصار، وأنه لا مرية فيها ولا شك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. كما ترون القمر ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب، كما جاء في بعض الروايات. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشبه هنا، أن يشبه الرؤية بالرؤية، ما أراد أن يشبه المرئي بالمرئي، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن أراد أن يشبه الرؤية بالرؤية، أي أن يبين أن الرؤية واضحة، أن الرؤية واضحة، هذا أولا. ولذلك قال: ليس دونها سحاب، ليس دونه سحاب، هذا أولا. إذن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الرؤية واضحة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الرؤية واقعة للجميع، للقريب والبعيد، وهذا يحصل عند النظر إلى القمر، فالجميع يرى القمر البعيد والقريب، الجميع يشتركون في رؤية القمر. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الرؤية إنما تكون في جهة العلو، إنما تكون في جهة العلو، يرون ربهم من فوقهم، يرون ربهم من فوقهم. إذن نحن سنرى الله سبحانه وتعالى بأبصارنا، ونراه من علو، ولا مرية ولا شك في هذه الرؤية، وهي رؤية حقيقية بالأبصار. ولذلك قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طب ما سبب هذه النظرة التي تكون للوجوه؟ النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، فسبب هذه النظرة النظر إليه سبحانه وتعالى، فهي رؤية تقع بالعين. خلف في ذلك المعتزلة والأشعري. أما المعتزلة فقالوا إن الله عز وجل لا يرى، إن الله عز وجل لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. طيب ما الدليل على ذلك؟ قالوا: لأن الله عز وجل قال لموسى لن تراني، قال لموسى لن، لما قال ربي أرني أنظر إليك، نعم قال لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فقالوا: الله عز وجل قال لن تراني، ولن تفيد التأبيد، لن تفيد التأبيد، هذا أولا. قالوا: ولأن الله عز وجل قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير، فقال لا تدركه الأبصار أي لا يرى، وهذا نفي في سياق النفي، فيعم نفي ذلك في الدنيا والآخرة. فالأبصار لا ترى الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة. قالوا كذلك لو أننا أثبتنا رؤية المؤمنين أو رؤية الخلق لله سبحانه وتعالى فهذا يعني أنهم يرونه في جهة، وهذا يعني أنه متحيز في جهة وله مكان وله كذا، وهذا يعني أنه يشبه الأجسام والمخلوقين، شبهة عقلية فاسدة. فنقول هذا الذي جئتم به ليس بصحيح. أما أن لن تفيد التأبيد فليس صحيحا في لغة العرب، ليس صحيحا في لغة. ولذلك قال ابن مالك ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، يعني الذي يرى أن النفي بلن يفيد التأبيد فقوله اردد، يعني هذا قول مردود، وسواه يعني غيره فاعضدا، هذا هو الصحيح. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه، قال عن المجرمين وعن اليهود أنهم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، فذكر أنهم لن يتمنوا الموت، ومع ذلك يقول أهل النار في الآخرة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. قال إنكم، إذن هم يتمنون الموت في الآخرة ويتمنون الموت في النار حتى لا يعذبوا. إذن لا تفيد التأبيد، وإنما هو تأبيد مؤقت وطول مؤقت، لن يتمنوا الموت حال وجودهم في هذه الحياة الدنيا. أما أنها تفيد التأبيد مطلقا فهذا ليس بصحيح. ثم نقول كيف تفيد التأبيد وموسى يسأل ربه تبارك وتعالى أن يراه، وموسى أعلم بربه سبحانه وتعالى وهو نبي مكلم مرسل، فلو كان ذلك مستحيلا لما سأل موسى ربه الرؤية سبحانه وتعالى، لكن لما سأله دل ذلك على أن رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا ممكنة، هي ممكنة، لكن حجب الله عز وجل نفسه عنا بالحجاب رحمة بنا سبحانه وتعالى، وابتلاء ليرى هل نؤمن بالغيب أم لا، هل نؤمن بالغيب أم لا. وأما استدلالهم بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، نقول ليس في الآية نفي الرؤية، وإنما فيها نفي الإدراك، فيها نفي الإدراك، والمراد بالإدراك الإحاطة، فلا يحيط أحد من الخلق بالله سبحانه وتعالى ولا يحيط بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. لكن هذا لا يعني نفي الرؤية، هذا لا يعني نفي الرؤية. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له قومه إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي، اقرأ الآية قبل ذلك، قال فلما تراء الجمعان، ما معنى تراء الجمعان؟ أي رأى بعضهم بعضا. إذن وقعت الرؤية أم لم تقع؟ وقعت الرؤية. طيب قالوا إنا لمدركون، ما معنى مدركون؟ أي محاط بنا. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأثبت الله عز وجل الرؤية ونفى الإحاطة، صحيح؟ يعني أثبت في هذه الآية الرؤية التي وقعت من الجانبين لكن الإحاطة لم تقع، الإحاطة لم تقع. أنت ترى السماء لكن هل تحيط بها؟ لا تحيط بها، صحيح؟ أنت ترى القمر لكن هل تحيط به؟ لا تحيط به، ترى جانبا واحدا منه. أنا أرى هذه الأسطوانة، هذا العمود، لكن لا أحيط به، لا أرى ما يقع خلف هذا العمود، واضح؟ إذن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية نفى ماذا؟ نفى الإدراك، نفى الإدراك. فقال لا تدركه الأبصار، إذن الأبصار لا تحيط به لكن ترى، إذن في الآية إشارة خفية إلى أن الله يرى. وما من دليل يستدل به المبتدع إلا وفي نفس الدليل ما ينقض دعواه. وأما قولهم إن الرؤية تستلزم أن يكون الله في جهة وأن يكون جسم وأن جسما وأن يكون، نقول هذه ألفاظ مجملة تحتمل حقا وباطلا، ولذلك هذه الألفاظ ترد ولا يثبت منها إلا المعاني الصحيحة. طيب ماذا عن قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ وهذه الآية صريحة جدا في إثبات النظر إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا الآية تقول وجوه يومئذ ناظرة إلى، قالوا إلى جمع آلاء، المعتزلة يقولون هكذا إلى جمع آلاء، والآلاء هي النعم. إلى ربها ناظرة أي منتظرة آلاء ربها، منتظرة آلاء ربها. فنقول هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. لماذا؟ لأن النظر ها هنا عدي بماذا؟ عدي بحرف الجر إلى، والنظر إذا عدي بحرف الجر إلى فلا يحتمل إلا نظر العين، نظر العين. لكن متى يكون بمعنى الانتظار؟ إذا عدي بنفسه، إذا عدي بنفسه. يعني بلقيس ماذا قالت؟ ها، أو سليمان عليه السلام ماذا قال؟ ها، وإني، لا بلقيس قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة. ها، بما يرجع المرسلون. ما معنى فناظرة؟ يعني منتظرة. فالنظر ها هنا عدي بنفسه. المنافقون يقولون كما في سورة الحديد، يقولون انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ما معنى انظرونا نقتبس من نوركم؟ يعني انتظرونا، أي انتظرونا. فالنظر إلى إذا عدي بحرف الجر إلى لا يحتمل إلا نظر العين. وإذا عدي بحرف الجر في فإنه يعني التفكر، يعني قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ها، ما معنى انظروا ماذا في السماوات؟ انظروا في السماوات أي تفكروا، أي تفكروا. فالنظر ها هنا كما قلنا عدي بماذا؟ عدي بحرف الجر إلى. ماذا عن الأشعرية؟ يعني المعتزلة قالوا لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. الأشعرية كعادتهم دائما، وهم مخانيس المعتزلة، وهم أجبنوا في التصريح ببدعتهم من المعتزلة، قالوا إن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، لكن لا يرى إلى جهة ولا يرى بالعين، لا يرى لا إلى جهة ولا يرى بالعين. لماذا؟ لأنهم لا يثبتون إلها فوق السماء استوى على عرشه. الأشعرية ماذا يقولون في هذه العقيدة؟ لا، يقولون إن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا عن يمين العالم ولا عن شمال ولا فوق ولا أسفل، ضيعوا ربهم. فيقولون الله عز وجل يرى لا إلى جهة. طيب كيف يرى لا إلى جهة؟ هذا لا يقبله عقل، هذا لا يقبله. ثم إنه لا يرى بالعين، لا يرى بالعين، وإنما يرى أي يدرك بصفة يخلقها الله عز وجل في العبد يوم القيامة، وهي صفة الإدراك، يعني تكون حاسس كذا أنك شايفه، لكن تنظر إليه لا، في علو لا. فأضحكوا منهم المعتزلة، ولذلك شن عليهم المعتزلة جدا في هذه المسألة، أنهم قالوا قولا لا يعقل، قالوا قولا لا يعقل. والذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع أن الله سبحانه وتعالى يرى، أن الله سبحانه وتعالى يرى. طيب من الذي يراه؟ طيب إذن هذه صفة تقع للمؤمنين. طيب إذا كان ذلك يقع للمؤمنين فلماذا تذكر في باب العقائد؟ يعني نحن نذكر في الاعتقاد ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. الرؤية ها تقع من من؟ من المخلوق، فلماذا تذكر في باب الاعتقاد؟ ها ها طب لماذا تذكر في مبحث صفات الله سبحانه وتعالى؟ في مبحث الصفات ما هذه الرؤية تقع لمن؟ تقع للمخلوق. فده شيخ لأن الرؤية تكون من علوم السماء. أحسن هذه واحدة، لأن الرؤية إنما تكون ها تكون لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل في علو سبحانه وتعالى، ففيها إثبات صفة، فيها إثبات صفة العلو ها، وفيها إثبات صفة التجلي. ما معنى التجلي؟ أي الظهور، التجلي يعني. قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دك، أي ظهر للجبل وكشف الحجاب عن وجهه سبحانه وتعالى، ففيها إثبات صفة التجلي ها. وفيها كذلك ماذا؟ وفيها إثبات صفات الباري سبحانه وتعالى، لأنك ستنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ ستنظر إلى، ففيها إثبات الوجه. وأسألك لذة النظر إلى وجهك، حديث عمار، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ففيها إثبات الوجه، فيها إثبات، ففيها إثبات صفات الله سبحانه سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك ذكرت في مبحث الصفات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكار الرؤيا كفر، إنكار رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة كفر، أنه معلوم من الدين بالضرورة. لكن هؤلاء لماذا أنكروا؟ لشبهة وقعت عندهم، وهذا من موانع التكفير، أرادوا تنزيه الله سبحانه وتعالى. فتأولوا النصوص، تأولوا النصوص، والتأويل شبهة يرد بها التكفير. نعم. لو قال يعني هذا القول صحيح لا محيد عنه لكني أنكر ذلك، هو الذي حكم على نفسه. لكن أنت لا تجد واحدا يقول ذلك، تجد دائما يستدل بأقوال أئمته بهذه التأويلات والتحريفات التي ذكرناها، فلا تزال الشبهة قائمة عنده. لكن هذا يوصف بالبدعة، وأنه مبتدع وضال وبعيد عن الصواب. وأما التكفير فشأنه آخر يعني شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم تفضل يعني نعتقد أن الأشاعرة لديهم اعتقادات كفرية ولا نعتقد كفرية. نعم نعم، عندهم مخالفات، منها ما هم ينكرون علو الله عز وجل على خلق، يعني ينكرون ما هو أشد من مسألة الرؤية. نعم طيب نخلص الحديث. طيب قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وهذا يبين لنا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وليس مجرد اعتقاد. يعني نحن تكلمنا عن مسألة الرؤية، وهذه مسألة اعتقادية، فالاعتقاد الذي في القلب ينبغي أن يظهر على الجوارح. ولذلك بيّن لك النبي صلى الله عليه وسلم سبيلا تحصل به رؤية الله عز وجل في الآخرة، وهو هذا العمل الصالح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، يعني صلاة الصبح، تصلي صلاة الصبح قبل طلوع الشمس حيث ينادى بها في المسجد، وصلاة قبل غروبها يعني صلاة العصر، وهذا هو وقت نزول الملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل وملائكة في النهار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتمعون في صلاتي الصبح والعصر. فهؤلاء يذكرون حال عباد الله لربهم سبحانه وتعالى، كيف تركهم عبادي، تركناهم وهم أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. فالمحافظة على الصلاة عامة وهاتين الصلاتين بصفة خاصة في المسجد، هذا من في الوقت يعني، هذا من أسباب حصول رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، وإنما تكون رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. والبردان هما الصبح والعصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم شيخ عادل، كان عندك سؤال. فده شيخ عبد العزيز ليه؟ هي لا شك أن حال الناس في الآخرة سيفارق حالهم في هذه الحياة الدنيا، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تدنو من الرؤوس قدر ميل، قدر ميل، والميل معروف كيلو وتلت، تدنو من الرؤوس، ومع ذلك لا يحترق الناس، وإنما يزداد عرقهم بحسب عملهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن الواحد منا إذا دخل الجنة صلى الله عليه وسلم أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى سيكون في طول أبيه آدم. وكم كان طول آدم؟ ها، كان 60 ذراعا في السماء، يعني حوالي 30 متر تقريبا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يقال لها طوبة، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. فحال الآخرة يفارق حال الدنيا، ولذلك يجعل الله عز وجل في أجسامنا ما به نستطيع أن ننظر إليه سبحانه وتعالى، وأن تطيق أجسامنا نور وجهه سبحانه وتعالى، مع أنه هو الذي قال حجابه النور، لو كشفه يعني في الدنيا لأحرقت سبحات وجهه، أي نور وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه، هذا في الدنيا. إذا كان الجبل لم يتحمل نور وجه الله سبحانه وتعالى وهو الجبل في هذه الحياة الدنيا، فكيف بالمخلوق؟ لكن كيفيات الآخرة تفارق كيفيات الدنيا في الطعام والشراب وقوة الأجساد وغير ذلك من الأمور. وأما الحديث الذي ورد فيه أن 1000 سنة يعني أقل أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكي 1000 سنة، فهذا حديث لا يصح، أو أن الله عز وجل يعطي ابن آدم في قوة بصره حتى ينظر إلى الله عز وجل كذا وكذا، فهذا كله لا يصح، والله أعلم. انضرت مولانا في وقوع عبد الأكابر في بعض المخالفات، ها، كالإمام النووي وغيره، ضبط المسألة. البدعة يقال عنها بدعة، ويقال فلان وقع في البدعة، وقع في البدعة، لكن ليس كل من وقع في البدعة يكون مبتدعا، هذه قاعدة مهمة جدا، ليس كل من وقع في البدعة يكون مبتدعا، لأنه قد يكون قد وقع فيها عن جهل أو عن تأويل أو عن خطأ وقع في البدعة فتأول، لكن متى يكون مبتدعا؟ إن قصد إليها قصدا، إن ظهرت له البينة وأقيمت عليه الحجة ثم مع ذلك هو لم يرفع لها رأسا، فنقول هو مبتدع، لكن هؤلاء الأئمة الذين ذكرتهم كالإمام النووي والحافظ ابن حجر رحمه الله والجويني والغزالي وغير هؤلاء، لا نقول إنهم مبتدعة، ولكن هؤلاء قدموا للأمة خدمات جليلة، ولهم أمور عظيمة جدا في باب الأصول وباب الفقه والعلوم التي الحديث والعلوم التي انتفع بها المسلمون. والظن بهؤلاء أنهم لو وقفوا على الحق لقالوا به، لقالوا به، لكن أغلب شيوخ هؤلاء كانوا أشعرية، معتزلة، ماتريدية، كلابية، فكانوا على طريقة شيوخهم، حسنوا الظن بشيوخهم وأنهم على الاعتقاد الصحيح. وأنت تجد بعض الناس يهتم جدا بباب الأصول أو بباب الفقه ولا يهتم بغيره من الأبواب، يكون بارعا في مصطلح الحديث أو في هذه الأبواب التي ذكرناها، ولا يهتم بباب الاعتقاد مثلا، فيقلد في الاعتقاد مع أنه قد يكون مجتهدا في الأصول ويكون مجتهدا في الفقه، بل ويجدد مذهب الإمام، لكنه قلد في هذا الباب، أعني باب الاعتقاد، فلا نقول إن هذا مبتدع لأنه لم يظهر له الحق وظن أن الحق في ذلك، لكن نقول هو أخطأ في كذا وكذا. أما أن يقال إنهم مبتدعة، إنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، خاصة هذين الرجلين، أخص بالذكر الحافظ ابن حجر والإمام النووي رحمه الله، فنقول هؤلاء اجتهدوا وأخطأوا، لكن ليسوا أشاعرة خلص، فالله عز وجل يغفر لهم. وهناك رسالة منسوبة للإمام النووي في مسألة الصوت والحرف حققت أخيرا، وفيها رجوع الحافظ النووي رحمه الله إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. والحافظ ابن حجر له كلام كثير جدا في فتح الباري يتضح منه أن الرجل كان باحثا عن الحق، وأنه كان رادا في كثير من هذه المواضع لكلام المتكلمين ولطريقة الفلاسفة، ويبين أن هذه الطريقة هي التي أفسدت دين المسلمين وزهدتهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقال عن هؤلاء إنهم مبتدعة أو إنهم أشاعرة خلص أو إنهم كذا وكذا، لكن علينا بالقول القصد في حقه. إنما الأشاعرة مش من أهل السنة، الأشاعرة أنفسهم ليسوا من أهل السنة، هم لم ينتسبوا صراحة إلى الأشاعرة، لم ينتسبوا صراحة إلى الأشاعرة، ولم ينتصروا لمذهب الأشعري، لم ينتسبوا لمذهب الأشعري، ولذلك تجدهم في مواضع يقولون بقول أهل السنة والجماعة في مواضع كثيرة، وفي مواضع يقولون بقول الأشعري، يقولون بقول الأشعري. يعني قارن بين النووي وابن حجر وابن العربي. من ابن العربي؟ الإمام المالكي، الإمام المالكي شارح شارح الترمذي في عريضة الأحوازي. قارن بين حال هؤلاء في الانتصار للأشعرية وحال ابن العربي. ابن العربي في كل موضع ينتصر الأشعرية ويرد على أهل السنة والجماعة، جعل ذلك عمدته وطريقته، ومع ذلك أهل السنة لا يبدعونه. لا، لماذا؟ لأنه كان باحثا عن الحق، ظن أن هذا هو الحق، ظن أن هذا هو الحق. فلا يقال في هؤلاء إنهم مبتدعة، لا يقال في هؤلاء إنهم مبتدعة، قلنا لأن شيوخهم كانوا كذلك، لأنهم ظنوا أن الحق إنما هو في ذلك، خاصة أنهم على علم بحديث رسول الله وبتأويل كتاب الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. يعني سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.